السلام عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا إمام جامع في إحدى محافظات منطقة الرياض، وأثير قبل فترة أن هذا الجامع الذي أنا إمام له منحرف عن القبلة ذات الجنوب، فلما جاء مندوب الوزارة وجد الانحراف أقل زاوية المسجد كذا الجنوبية قليلا، ثم وجدت كلاما لفضيلتكم في أحد شروحكم أن المسجد إذا كان متجها إلى الجهة الأصلية فإنه لا يضر، وأن مذهب العلماء لا يعتبر بالجهات الفرعية، وأنا الآن في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، آمل أن تفتوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. أولا في هذا السؤال أمران: الأمر الأول، المساجد التي تتبع الوزارة ترفع أمرها إلى الوزارة وهي تتكفل بهذا الموضوع، لأن هي الجهة المعنية بهذا الشيء وهي التي تتولى ترتيب هذه الأمور ومناط بها هذا الأمر، ما دام أنه رفع للوزارة فهي المعنية به. لكن أصل المسألة كالآتي: ما شاع وذاع الآن بعد وجود البوصلات من الحرص على تحديد القبلة كأنه أمام الكعبة مباشرة، هذا ليس الناس ليسوا ملزمين به شرعا، وعلينا أن نسأل ما الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعله سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان. الذي في الكتاب: فولي وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الناحية. والذي في السنة: العلماء قرروا الآتي، قالوا: من كان داخل المسجد الحرام فعليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، عليه إصابة عين الكعبة تلزمه. من كان خارج المسجد فالعبرة بالمسجد، يستقبل المسجد ولا يلزم استقبال عين الكعبة، لا يلزمه. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في صفة صلاته بعد نهايته من حجة الوداع نزل بالمحصب، والمحصب طبعا هذا قبل القبور المعلاة، والمحصب كان عليه الصلاة والسلام في المحصب، محصب داخل حدود الحرم، ومنا داخل حدود الحرم، لما صلى في مسجد الخيف، في الخيف هو عليه الصلاة والسلام لما كان في مسجد، فوراءه عليه الصلاة والسلام هو معه 100,000، فوراءه الصف الطويل في ميناء وفي عرفات، مستحيل أن يستقبلوا عين الكعبة، لأنه لو كان مستقبل عين الكعبة لا يتأتى إلا بحد محدود حتى يصيب الجهة نفسها، حتى يصيب عين الكعبة. فلما أطلق لهم عليه الصلاة والسلام ولم يحد فيه حدا محدودا، نص الأئمة والعلماء على أن العبرة بالجهة، وأنه إذا كانت قبلتي في المغرب فأنا أستقبل المغرب كاملا حتى أنتقل من المغرب إلى الجهة الأصلية من اليمين واليسار اللي هي الشرق أو الغرب، فإذا انحرف من التي هي الشمال والجنوب، فإذا انحرف من الغرب إلى الشمال المحض أو من الغرب إلى الجنوب المحض فقد خرج عن الاستقبال. أما ما دام في نفس هذا المنحصر بين الاثنين فهو في قبلة، وهذا صريح قولي في حديث أبي أيوب في الصحيح، قال: لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط، يخاطب أهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة ببول ولكن شرقوا، فدل على أنه إذا انتقل إلى الجهة الأصلية ذات اليمين أو الجهة الأصلية ذات الشمال أنه حينئذ ينحرف عن القبلة. أما ما دام مستقبل للقبلة التي أمام وجهه فإنه يكفيه هذا. بناء على ذلك الآن لما يأتون يضعون البوصلة ويجدونه منحرف قليلا عن اليمين أو منحرف قليلا عن الشمال، أخذوا الصفوف وقطعوها ثم شتلوا المسجد وتقطعت الصفوف بالسواري، وهذا نجده ورأيناه في مكة وفي المدينة وفي جدة خاصة بعد وجود هذه الآلات، نحن نحمد الله على وجود هذه الآلات، لكن ما الله كلفنا بهذا الشيء، الدين يسر والحمد لله. ما دمت الآن تصلي جهة المغرب، الحجاز في غربيك وصلي جهة المغرب فصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلك بين الجهتين التي عن يمينك وعن يسارك، ولكن شرقوا أو غربوا، فدل على أنه ينتقل من القبلة بالشرق المحض وبالغرب المحض، هذا في أهل المدينة لأن القبلة عندهم جنوبية، فدل على أن ما بين المشرق والمغرب، وقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة في حديث السنن، ما بين. وبناء على ذلك إذا كان المصلي لم ينحرف إلى جهة ذات اليمين ولم ينحرف إلى جهة ذات اليسار فصلاته وصلاة من معه صحيحة، فلا داعي لهذا التشويش وتشكيك الناس في مساجدهم وفي صلاتهم. الحمد لله الدين يسر ولم يلزمنا الله بهذا العنت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 في حجة الوداع. هؤلاء 100,000 كيف يصلون؟ لابد من الصفوف الطويلة. وهذا الذي جعل العلماء يقولون من كان خارج مكة فعليه بجهة مكة، ولم يقولوا بجهة الكعبة، فيجعل مكة هي قبلته. فإذا اتجه إلى مكة أين؟ في المشرق استقبل المشرق، في المغرب استقبل المغرب، في الشمال في الجنوب، على حسب الجهة. لا يحكم ببطلان الاستقبال إلا إذا انتقل ذات اليمين أو ذات اليسار من الجهة الأصلية للقبلة. وهذا كله من يسر الله وتوسعة الله عز وجل على عباده. والعبرة بما ذكرنا أنه متى استقبل جهة، إذا كان داخل المسجد يستقبل عين الكعبة، وإذا كان داخل مكة يستقبل المسجد، وإذا كان خارج مكة يستقبل مكة، فمكة هي قبلته، وينظر إلى جهتها على التفصيل الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.